أنا اليوم يوم ميلادي، يلا كلكم غنوا معي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل تا تا تا، سنة حلوة يا جميل تا تا تا، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. يلا حالم بلم بلم غنوا يا أولاد، عيد ميلاد الليلة الليلة أنا الأعياد، غنوا يا أولاد. سنة ورا سنة أحلى الشطار، هيو كبر زي النضار، يلا غنوا يا حلوين كل أصحابه مجتمعين. سنة ورا سنة أحلى الشطار، هيو كبر زي النضار، يلا غنوا يا حلوين كل أصحابه مجتمعين. Happy birthday to you. Happy birthday. اضغط سبسكرايب ثم شير، اشترك معنا ليصلك كل جديد.